قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله سبحانه وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. هذه النصوص العظيمة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. جاء في القرآن الكريم ما يدل على هذا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر به. ويقصد المصنف بهذه الآية التنبيه على الأمن من مكر الله، أنه من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، وذلك عندما يفرط الإنسان في حياته فلا يستثمر وقته، ولا يستثمر العمر، ثم يأمن من العقوبة فلا يدري إلا وقد بغته الموت، ويكون قد خسر في هذه الحياة خسرانا عظيما. أما المؤمن الحق فإنه يسير بين الخوف والرجاء، والخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن الحقيقي كجناحي طائر. الخوف هو يخاف الله سبحانه وتعالى، ويخاف ألا تقبل طاعته، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويجاهد في سبيل الله، ويفعل كل ما أمره الله عز وجل به من صلة الأرحام، ومن طاعة الوالدين، ومن أيضا القيام بالدعوة إلى الله عز وجل، ومع ذلك فإنه يخاف ألا يقبل الله عز وجل منه هذا العمل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فهو يخاف ألا يقبل الله سبحانه وتعالى منه ذلك العمل. ولكن في نفس الوقت تجد أنه إذا استمر على الأمر والوقوف عند المنهيات يرجو الله سبحانه وتعالى المغفرة والتوبة، فإذا وقع في ذنب فإنه لا ييأس من روح الله، بل يرجو رحمة الله عز وجل مع خوفه من عقاب الله عز وجل. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن العبد بالنسبة في هذا الباب بين الأمن بالنسبة للأمن وبالنسبة لليأس بين ذلك، هو بين الخوف والرجاء، والخوف والرجاء عنده كجناحي طائر. والمقصود بكونه كجناحي طائر أي في الاتزان، فكل جناح من جناحي الطائر يساعدان على الاتزان، فإذا مال جناح منها فإنه يميل ناحية هذا الجناح، كما دل لذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه سلف الأمة. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف. قال الله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أي الهالكون. هذه الآية العظيمة تدل هذه الآيات العظيمة على أن الناس يغفلون عن الله عز وجل، فيقول: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. وهم نائمون، الإنسان في بين حالتين، بين حالة أن يكون صاحيا وبين أن يكون نائما. فهم يذكر عن أهل القرى، وأهل القرى غالبا يعني أهل التطور وأهل التمدن في غالب الأحيان يقعون في الذنوب ويقعون في المعاصي، فينسي بعض المعاصي بعضا ويجر بعض الذنوب بعضا. فإذا استمرأ الإنسان الوقوع في الذنب والمعاصي ولم يقم هناك من يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر ومن يرشد الناس، فإن الناس في الغالب يعمهم العياذ بالله المنكر، ثم بعد ذلك تأخذهم عقوبة الله عز وجل. فربما تأتي العقوبة وهم نائمون، وربما تأتي العقوبة ضحا وهم يلعبون، لأن الناس إذا كانوا أيضا يلعبون وفي غيهم أيضا يتمادون، فإنهم كالنائمين لا يعلمون ولا يدرون، ثم بعد ذلك تأتيهم عقوبة الله عز وجل وهم في الجهل وهم على المعاصي وهم على معاصي الله عز وجل. فإن العقوبة تعم، العقوبة الرحمة تخص والعقوبة تعم الصالح والطالح. ولهذا فإن الذي يكون في القرية لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وكما يقال حاله حال نفسه، لا يعلم الناس الخير ولا يدلهم عليه ولا يرشدهم عليه، فإنه إذا أتت العقوبة يقال في القرية أو في المكان عبدك فلان، فيقول به فابدأوا، فإنه لم يتمعر وجهه في، يعني لم يغضب في الله عز وجل للمعاصي ولترك الأمر بالمعروف. فإنه إذا ترك المعروف ويظهر الترك، وكذلك إذا فعل المنكر وظهر الفعل، فإنه عندئذ يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم يقول: أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا، يعني أيأمنون مكر الله عز وجل؟ أيأمنون نزول الباس وهم على حالهم يلعبون؟ وما أكثر اللعب الآن في العالم الإسلامي، ما أكثر اللعب في العالم الإسلامي، الناس إما ساهٍ وإما لاهٍ أو غافل وإما مرتكب لمعاصي الله عز وجل. كيف يأمن الناس نزول عقوبة الله عز وجل؟ ولو نظرنا إلى حال العالم الإسلامي نجد أنه قد تسلط عليهم اليهود والنصارى والملاحدة وأعداء الله سبحانه وتعالى من الشرق ومن الغرب، ونجد أن الله عز وجل سلط عليهم أيضا بأسهم بينهم، فتراهم يقتل بعضهم بعضا ويشرد بعضهم بعضا. ما السبب في هذا؟ السبب في هذا جهلهم بأحكام الدين، وأيضا أمنهم من مكر الله عز وجل، لأن الإنسان إذا فتحت عليه خيرات الأرض وأصبح غنيا وأصبح لديه من خيرات الله عز وجل ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، كان من الواجب أن يكون شاكرا لنعمة الله عز وجل، لا أن يكون كافرا للنعمة. فإذا قوبلت نعمة الله عز وجل، إذا قوبلت نعمة الله عز وجل بالكفران، فإن الله سبحانه وتعالى ينزعها من العباد، وإذا نزعت من العباد فإنها لا تعود إلا بتوبة صادقة عند الله عز وجل. قال الحسن: من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له. من وسع الله عليه يعني في الدنيا، فأصبح له من الدنيا الشيء الكثير من المراكب ومن البيوت ومن الفلاحة ومن المصانع ومن الرواتب ومن أيضا الترك، ثم بعد ذلك يقول إذا وسع الله على العبد ولم ير العبد أن ذلك يعني من مكر الله عز وجل فإنه لا رأي له، يعني أن النعمة إذا فتحت على الإنسان فمن واجبه أن يشكرها وأن لا يغفل عن الله عز وجل، وأن يعلم أن الله عز وجل كما أعطاه قادر على أن يسلبها بين عشية وضحاها. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم ونعمتهم وغرتهم، فلا تغتروا بالله. بعض الناس يغتر بما هو فيه من السلطة، وبعض الناس يغتر بما هو فيه من المال، وبعض الناس يغتر بما هو فيه من الصحة والعافية، وبعض الناس يغتر بأن جمع الله عز وجل له ذلك كله، فعندئذ يركن إلى الدنيا ويركن إلى اللهو ويركن إلى اللعب ويركن إلى الغفلة، فتأتيه العقوبة من حيث لا يدري. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم. إذا رأيت العبد إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد على معاصيه ما يحب، يعني العبد يعصى الله عز وجل ومع ذلك يفتح عليه من الخير ومن النعم ومن الدنيا يفتح عليه، فاعلم أن ذلك ليس حبا من الله فيه وإنما هو استدراج، فإنه يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فلنتق الله سبحانه وتعالى فيما أعطانا من النعم، ولنصرفها فيما يحب من الطاعات، فإننا إذا صرفنا النعمة في الطاعات زادنا الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم بالنعم إذا عصوه. لا تغتر فتقول: هذا العبد فلان انظروا إليه هو عاصي لله ومع ذلك يعطيه الله عز وجل، لا تظن أن ذلك حبا فيه وإنما هو من باب الاستدراج. فإذا استدرج الله سبحانه وتعالى عبدا فلم يتب ولم يرجع إلى الله عز وجل، فإن ذلك يعني نذير بأخذه وبإنزال العقوبة عليه. ثم قال بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير. لا أن الله عز وجل يشتق من له من هذا الوصف اسما، وهو: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يعني يقال: الله يمكر بمن يمكر به. وقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني أن العبد إذا وقع في خطيئة أو في ذنب فإنه يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويعظم الرغبة في الله والرجاء في الله عز وجل، ولا يقنط، لا يصل إلى درجة القنوط وإلى درجة اليأس، لأنه إذا يأس وقنط من رحمة الله عز وجل فإنه يكون من الضالين. القنوط استبعاد الفرج، وكذلك اليأس من روح الله عز وجل، وهو يقابل الأمن من مكر الله عز وجل، وكلاهما ذنب عظيم. فعندنا يصبح الناس على هذا ثلاث طوائف: طائفة تجدها تأمن من مكر الله فلا تقترف بما تعمل من المعاصي، تقترف الذنوب وتقترف المعاصي وكأنها على عهد من الله عز وجل ألا يعذبها، كما يقول اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني كأنهم يقولون: نحن قد ضمننا الجنة وقد يعني ضمننا عدم الدخول في النار. وقوم آخر تجدهم إذا وقعوا في المعصية يقول: ما عاد ينفعني الإيمان، ما الذي ينفعني، حتى لو تبت ولو رجعت إلى الله ما نفعني ذلك، فيستمر والعياذ بالله فيما هو فيه من المعاصي، فهذا يائس من روح الله قانط من رحمة الله عز وجل. أما الصنف الثالث فهو الصنف المعتدل الذي لا يأمن مكر الله عز وجل بل يحتاط لنفسه، فهو دائما وأبدا يذكر الله عز وجل ويخشى الله ويتقيه، وهو أمام ناظريه كأن أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهو لا يأمن مكر الله عز وجل، وإذا ولهذا لا يقترف المعصية ولا يقع في الذنوب، فإذا وقع في تلك الذنوب أو المعاصي لم ييأس من روح الله عز وجل بل يتوب سرعان ما يتوب وسرعان ما يرجع وسرعان ما يستغفر. فقال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فهنا انظر إلى الاستغفار وانظر إلى أهمية الاستغفار، كيف ربط الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هنا ربط بين الاستغفار وبين الاستقامة وبين نزول الرخاء وعموم الخير، لأن الإنسان إذا استقام قل آمنت بالله ثم استقم، وكذلك كثرة الاستغفار. فالاستغفار هو التوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى رجوعا صادقا، فقلبه دائما حي، إنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يغان على قلبه، فيستغفر الله عز وجل في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. ولهذا كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار، لأن الاستغفار يمحص الذنوب ويجلو أيضا ما بالقلب مما يوقعه الشيطان، فإنه عدو لدود للإنسان، كلما غفل فإنه يسعى إلى خذلانه ويسعى إلى أن يوقعه في الذنوب والمعاصي، وعندئذ ربما إذا امتلأ من الذنوب والمعاصي وختم على قلبه أصبح والعياذ بالله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا مثل ما وقع لأعداء الله عز وجل اليهود الذين قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، لأن النور ما لم يبق للنور طريق يدخل إلى هذه القلوب القاسية، نسأل الله العافية. فهم مغضوب عليهم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال ذكر التي قبلها لما ذكر أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا، أي بين الخوف والرجاء، يخاف ذنوبه التي يعملها فلا يأمن، عندما إذا وقع في معصية يستغفر الله عز وجل ويتوب ويقلع من الدم ويعمل بطاعته، ومع عمل الطاعة أيضا يرجو رحمة الله عز وجل، لأنه ربما يعمل العمل ولا يكون على الشرط الصحيح، لأن من شروط صحة العمل شرطان: الإخلاص، أن يكون مخلصا، فلا يكون لأحد في العمل أي شائبة من الشوائب، شوائب الرياء أو الشرك أو غير ذلك، بل يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل. ثم أيضا لا يكفي فيه هذا، بل لا بد أن يكون أيضا وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد يتخلف في العمل شرط أو بعض شرط، فهذا مما ينقص به العمل في القبول. قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن من هو هذا الذي يخاف الله عز وجل ويتقي الله عز وجل ويرجو الرحمة؟ ذلك القائم، أمن هو قانت، فإن القنوت كثرة القيام وكثرة الطاعة آناء الليل ساجدا وقائما، لأن الذي يقوم أكثر الليل ويذكر الله عز وجل في أكثر الليل فإنه لا قل أن تفوته طاعة، قل أن تفوته طاعة من الطاعات العامة فضلا عن الطاعات الواجبة. فالذي يعتني بقيامه لليل فإن الله سبحانه وتعالى يسدده بالنهار، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن الخوف والرجاء ليس مجرد اعتقاد في القلب والضمير، بل هو عمل يقدمه الإنسان. الخوف والرجاء وكون العبد بين الخوف والرجاء هو عمل يتقدم به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. لهذا ذكر قال القنوت آناء الليل قائما، أي وساجدا، ساجدا وقائما يحذر الآخرة، يحذر الوقوف بين يدي الله عز وجل، يخشى، يخاف الموت، ينظر إلى الموت أنه يترصده وأنه يترقب الساعة، كلما حس في نفسه أي تغير فيعلم أنه سينتقل إلى الله عز وجل. قد إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه، فكانوا ينتظرون، كانوا ينتظرون الأجل أن يأتي بين يعني لحظات فلا يدري الإنسان. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فمن يأمن؟ من يدري؟ لعله إذا وضع رأسه لا يستطيع أن يرفعه. كم من إنسان نام ولم يستيقظ، وكم من إنسان خرج ولم يعد إلى أهله، وكم من إنسان تترصده المنية. فالموت يتخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، لأنه قضاء الله عز وجل. هذا قضاء الله عز وجل المبرم الذي لا بد منه على كل حي إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا، الإيمان الذي هو تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، الذين آمنوا صدقوا، والذين هاجروا. هنا الهجرة كانت كما هو معلوم ترك بلاد الكفر والشرك إلى بلاد الإيمان. فالإنسان إذا ضيق في بلاد الكفر، بل المسلم لا ينبغي له أن يبقى في بلاد الكفر، لا ينبغي له أن يبقى في بلاد الكفر إلا إذا اقتضته الضرورة لذلك. أما إذا لم تقتضه الضرورة فلا يصح له أن يبقى في بلاد الكفر ولا أن يعاشر الكفار، لأن ذلك يخشى منه على دينه. وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. زاد على الأعمال السابقة التي ذكرها في قيام الليل الهجرة وزاد وقوة الإيمان، وزاد أيضا عليها مع ذلك الجهاد في سبيل الله. فيقول هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال هم الذين يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل، أي صدقته الجوارح. وأما الذين يتمنون على الله الأماني فهؤلاء يعيشون على سراب. فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان، كون الإنسان يعصى ثم يقول سأتوب أو أرجو الرحمة أو سيغفر لنا الله سبحانه وتعالى، هذا من غرور الشيطان. كونه يترك الطاعة ويقترف المعاصي إنما ذلك غرور من الشيطان ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك، بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله سبحانه وتعالى وهربا من عقابه وطمعا في المغفرة ورجاء في ثوابه. إذن لابد مع الرجاء والخوف أن نعلم أن حقيقة الرجاء والخوف العمل، العمل بأمرين: امتثال أوامر الله عز وجل والانتهاء عن نواهيه واجتناب ما يكون به معصية. والمعنى أن الله تعالى حكى قول إبراهيم خليله عليه السلام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ فبما تبشرون؟ لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وأصبحت يعني امرأته كما يظن أو يغلب على ظنه أنها عقيم، فإنه يستبعد حصول الولد، يستبعد حصول الولد. والله على كل شيء قدير. فقالت الملائكة: بشرناك بالحق. ذلك يعني ما من الله به على إبراهيم من زوجه سارة، وقد من عليه قبل ذلك من هاجر التي كانت جارية لسارة، من الله عز وجل بأبي العرب إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فبشره بالحق أي بإسحاق، أي بإسحاق يكون من سارة زوجه الأولى الذي لا ريب فيه. فإن الله إذا أراد شيء سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأمره بين الكاف والنون فيكون. فلا تكن من القانطين، لا تكن من الذين يقنطون، لأن الذي بلغ مرحلة من العمر كبيرا وكانت امرأته عاقرة ربما يقنط من وجود الولد وربما ييأس. هذه يعني سنة من سنن الله عز وجل في الإنسان. ولكن قالوا لإبراهيم: لا تكن من القانطين، أي لا تيأس. فقال إبراهيم: الذي يعلم حقيقة الإيمان بالله عز وجل والرجاء في الله والخوف من الله قال هذه الآية: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يعني إنني مسلم وإنني لا أقنط من رحمة الله ولا أيأس من روح الله عز وجل، فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لكنه والله أعلم جعل ذلك الأمر في قوله فبم تبشرون، يعني على أن مسني الكبر فبم تبشرون، كأنه يعجب كيف إذا بلغ الإنسان مرحلة كبيرة من العمر وكانت زوجه قد أيضا يئس منها أو شعر بأنها عاقر ثم تلد، فإن هذا أمر يدعو إلى العجب ويدعو إلى الاستغراب. فقالوا لا تعجب ولا تستغرب من أمر الله عز وجل، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. والضالون هم المخطئون بطريق الصواب، إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. الكبائر الكبيرة كل ما توعد الله عز وجل عليه، إما بعقوبة بحد في الدنيا أو عقوبة في الأخرى، وكذلك كل ما ختم فيه الأمر بلعنة أو غضب أو وعيد شديد، هذا يعتبر من الكبائر، ولهذا فهي كثيرة. الكبائر كثيرة وعدها وحصرها كثير، قد لا تبلغ العد والحصر، هي كثيرة. ولهذا ينبغي للإنسان ألا يستهين بأي ذنب أو معصية، فلا يقول هذه ليست من الكبائر. ليش؟ لأن الصغيرة تجر إلى الكبيرة، الصغيرة تجر إلى الكبيرة، والكبيرة تجر إلى كبيرة أخرى، فتجتمع على الإنسان الذنوب والمعاصي فتهلكه وترمي به في نار جهنم. ذكر أن من تلك الكبائر الشرك بالله. الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك يا عباد الله هو الذي أوقع بني آدم في المعاصي، وأوقعهم في الموبقات، وأوقعهم في تحكيم غير شرع الله عز وجل، وحكموا العقول وحكموا الأهواء. فالإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، وهو الذي يرزقه، وهو الذي يحييه، وهو الذي يميته، وهو الذي يعزه، وهو الذي يذله، وهو الذي يعطيه أو يمنعه سبحانه وتعالى. لأن الناس لو سألتهم وهم على شركهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فإذا هم يعترفون بالربوبية لله عز وجل. وكذلك ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إذا هم يعرفون أن الله هو الخالق. ولكن مع ذلك لما كانوا يعبدون غير الله أو يشركون مع الله عز وجل غيره، أو يتقربون إلى الأصنام فيتمسحون بها ويسألونها ويظنون أنها تنفع أو تضر من غير الله عز وجل، عندئذ وقعوا في الشرك. فإن كفار قريش كانوا يعبدون الأصنام ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. بل قد سئل بعض الكفار من قريش أو من غيرهم: من تعبد؟ فقال: يعبد سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. فقالوا: من تعد لرجائك ومغفرة ذنبك وحاجتك؟ قال: الذي في السماء. ومع ذلك فإنه لما عبد معه غيره فعندئذ أصبح مشركا بالله سبحانه وتعالى. الدعاء عبادة، الخوف عبادة، الرجاء عبادة، الاستغاثة عبادة، السؤال عبادة، كل ذلك من العبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فلما كانوا يأتون إلى الأصنام فيتقربون إليها ويتمسحون بها ويسألونها الحاجات وتفريج الكربات ويسألونها الولد وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنهم كانوا مشركين. إن أول شرك وقع في بني آدم أسبابه الغلو في الصالحين، أسبابه الغلو في الصالحين، لما كان هناك رجال صالحون من قوم نوح قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الرجال كانوا على أعمال فيها خير، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وأهبطه من الجنة وأنزله إلى الأرض كان يوحي إليه، فهو نبي على الصحيح، آدم عليه الصلاة والسلام نبي كان يوحى إليه، فكان يأخذ بالوحي ويعمل به، ثم يربي أولاده على ذلك، ثم أولاده يربي بعضهم بعضا، بل إن آدم أدرك أحفاده، أدرك أحفاده لأنه لم يمت حتى تكاثر النسل، وكان الأخت يتزوجها الأخ كانت حلال، وذلك لكثرة النسل، ثم حرم بعد ذلك. فلما تكاثر النسل كان يعلم أبناءه وأيضا يعلم أو أحفاده، ثم بعضهم يعلم بعض، فكان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم كانوا على التوحيد، على توحيد الله عز وجل، وكان فيهم أنبياء على الصحيح يذكرونهم بما كان عليه، ما كانوا عليه في عهد أبيهم من العهد والميثاق الذي أخذ عليهم. ولكن كان هناك رجال صالحون الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى لما قال عن قوم نوح: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه يقول ابن عباس أسماء رجال صالحين كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، فلما ماتوا أوحى الشيطان ووسوس إلى قلوب بعض الناس أن اجعلوا لهؤلاء الصالحين تماثيل، اجعلوا لهم تماثيل، وضعوا هذه التماثيل والنصب في مجالسكم وفي منتدياتكم حتى إذا نظرتم إليهم تذكرتم ما كانوا يفعلون من الأعمال فتعملون مثلهم، فأصل الفكرة مزينة ومحببة ففعلوا. ثم لما مات هذا الجيل وعقبه جيل آخر وقد غلب عليه الجهل وقد غلب عليه أيضا البعد عن العلم، قال: أوحى إليهم الشيطان وسوس أن هؤلاء لهم علاقة في تفريج الكروبات، ولهم علاقة في العطاء، ولهم علاقة في المنع، ولهم علاقة في إجابة الدعاء، فاسألوهم فيسألونهم ثم ويتقربون بهم ويتوسطون بهم حتى تصبح العبادة ليست لله عز وجل وإنما هي لغير الله عز وجل. فوقع الشرك في بني آدم منذ ذلك التاريخ. إذن أصبحت الصور من أعظم الوقوع في الشرك، الصور أصبحت من أعظم الوقوع في الشرك. فالصور كما ذكر البخاري وبوب لذلك بابا في باب يعني عذاب المصورين، وأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، الذين يضاهئون خلق الله يشبهون خلق الله سبحانه وتعالى هم المصورون، وهؤلاء هم من أعظم الناس عذابا يوم القيامة. فلهذا جاءت حرمة التصوير، وأنه لا يصح بحال من الأحوال اللهم إلا إذا دعت ضرورة إلى ذلك، ويقتصر على الضرورة بقدرها. وقد توسع الناس الآن، توسع الناس في الصور، فيجعلون الصور أيضا في براويز ويعلقونها، فإنه يخشى في كثير من الأحيان أن يشار إلى هذه الصور بنوع من أنواع العبادة، بنوع من أنواع العبادة. ولهذا فإن سد الذريعة مقدم دائم، سد الذرائع مقدم، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال: الشرك بالله، والشرك منه أيضا الأصغر وهو الرياء. إذا رأى الإنسان بعمله، إذا رأى الإنسان بعمله، إذا كان يصلي أو يصوم أو يزكي أو يحج أو غير ذلك من أو يجاهد في سبيل الله، فيجب أن يكون مخلصا في عمله ويتذكر الإخلاص، لأنه يخشى أن يقع في الشرك، يخشى عليه أن يقع في الشرك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإنسان لا يزين العبادة من أجل فلان ولا من أجل فلان ولا من أجل الحصول على شيء من الدنيا، فإن من يفعل ذلك فإن هذا يعتبر من الرياء، وإذا كثر على الإنسان فقد يحبط العمل. الرياء أخوف ما أخاف عليكم الرياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن ترائي بعملك الناس. ولهذا فإن العمل كلما كان في الخفاء، خاصة كصلوات الليل مثلا وكالصوم، فإن الصوم عبادة سر بين العبد وبين ربه، وكذلك قراءة القرآن، وكل عمل يستطيع أن يخفيه الإنسان عن أعين الناس فليجتهد فيه في الخفاء، لأنه جاء من في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لماذا؟ لأنه كلما أسر بالصدقة كلما كان أدعى لقوة الإيمان وتمكينه في النفوس، وأبعد عن الرياء وأبعد عن الرياء، وكذلك يعني لا يقع في هذا المزلق الخطير. ثم قال: واليأس من روح الله. فإن اليأس من روح الله هو أيضا يعني هذا القنوط، والعياذ بالله، هذا هو القنوط، أن يقنط الإنسان من رحمة الله عندما يقع في معصية أو ذنب فلا يتوب، وإنما يتمادى فيما هو عليه، لأنه يقول ربما لا يغفر الله لي. ولهذا كان رجلان ممن كان قبلكم، رجل يفعل المعاصي ورجل يفعل الطاعات، ثم قال رجل لأخيه يعني اقصر عن فعل المعاصي، فقال دعني وربي، لا شأن لك بي وبربي، فقال والله لا يغفر الله لك، فقال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي، قد غفرت لعبدي. فهنا لا يجوز للإنسان أن يقنط من رحمة الله عز وجل، والأمن من مكر الله، وليكن بين ذلك بين هذا وهذا، أي بين الخوف والرجاء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. فهذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله، أي في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم، أن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق، وأن الله عز وجل لا يغفر الشرك. وقوله: ولهذا قد يقع الإنسان في الشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قد يقع في الشرك من حيث لا يدري، فلا بد أن يكون مطلعا دارسا عالما في باب التوحيد، لأن التوحيد يضاده الشرك، والشرك يقع في الأقوال ويقع في الأعمال ويقع في الاعتقادات ويقع في الشك. فعندئذ انظر عمل القلب قد يقع الإنسان فيه من الشرك، ومن أعمال أيضا الأقوال. فالبعض الناس في وقتنا الحاضر والعياذ بالله تسمعه وهو يسب الدين ويطعن في الدين ويلعن الدين والعياذ بالله، هذا عليه خطر عظيم إن لم يتب ويراجع نفسه، لأن هذا يعتبر ردة والعياذ بالله. فقد يقع في الشرك بالأقوال، وقد يقع بالاعتقادات، فإن من الاعتقادات في وقتنا الحاضر ما يعني يشكك فيه أعداء الله عز وجل بالنسبة للمسلمين، يشككونهم في كمال الشريعة، ويشككونهم في أن هذا الدين جاء للعرب، ويشككونهم أيضا في أن الدين هو عبارة عن الصلاة والصيام والزكاة والحج، وأما أمور الاقتصاد وأما أمور السياسة وأما أمور تنظيم المجتمع فلا يجعلونه من الدين. وهذا والعياذ بالله إذا وقع في الإنسان فهو نوع من الإشراك، نوع من الإشراك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أفحكم الجاهلية يبغون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. فهذا دليل على أنه قد يقع الإنسان في الشرك، ثم بعد ذلك من حيث لا يدري. وفي والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعدات: هو أشد اليأس، القنوط أشد اليأس، نسأل الله العافية. وفيه التنبيه على الرجاء والخوف فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة الله، وإذا أيضا رجا رحمة الله فلا يأمن عندما يقع في ذنب أو معصية، لا يأمن من عقوبة الله ومكره. وكان السلف الصالح يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف، يعني إذا كان إنسان صحيحا قويا عليه أن يقوي جانب الخوف، يقوي جانب الخوف، لأنه إذا خاف اجتهد في فعل الطاعات وفي ترك المعاصي. وفي المرض إذا جاء المرض والإقبال على الله عز وجل أن يكون مغلبا لجانب الرجاء، أن يكون مغلبا لجانب الرجاء، لا يموت أحدكم حتى يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب، إذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب، لا بد من التوازن، فلا يغلب الخوف الرجاء ولا الرجاء الخوف، ولكنهم يغلبون السلف يغلبون في الصحة جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى حتى يكون الإنسان مجتهدا في الطاعات والبعد عن المعاصي. وكذلك إذا أصبح مريضا وأصبح يعني مقبلا على الله، قد يكون في مرضه هذا مرض الموت، فيغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء، يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، وكذلك يعني يكون حسن الظن بالله، فلا يغلب الخوف على الرجاء، لأنه عندئذ يفسد القلب. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، كيف؟ يعني إذا خلى بنفسه، إذا خلى الإنسان بنفسه فإنه يخشى الله سبحانه وتعالى. ها؟ إن الذي خلق الظلام يراني، يراك الله سبحانه وتعالى، لأن الذي خلق الظلمة هو الله سبحانه وتعالى، فهو يرى ما أنت عليه. فإذا تخشاه بالغيب، تخشى الله عز وجل وأنت يعني في حال الخلوات. ولهذا فإن الذي يذكر الله عز وجل وهو في حالة الخلوة وفي حالة ثم تفيض عينه من الدمع من خشية الله عز وجل، عندئذ يكون من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ورجل ذكر الله خاليا يعني فارغ القلب وخاليا من الناس، ففاضت عيناه من الدمع من خشية الله ومن عظمة الله عز وجل. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، لأن من خشي الله بالغيب تجده يخشاه في غير الغيب. وقال تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، لأن شدة اليوم يوم القيامة هو يوم تضع لهوله الحوامل ويشيب أيضا له المولود، تتقلب القلوب والأبصار عندئذ من الهول ومن الكرب العظيم الذي يكون في الناس في ذلك الموقف. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قال: هل هو الذي يسرق؟ هل هو الذي يزني؟ هل هو الذي يقع في المعاصي؟ قال: لا، ليس هو هذا، هذا الذي يصوم ويصلي ويزكي ويجاهد ويخاف ألا يتقبل الله منه، يخاف ألا يتقبل الله منه. فالإنسان لا يجوز له أن يركض إلى عمله، بل يعمل العمل ويرجو من الله عز وجل قبول الثواب، ويخاف أيضا أن يحبط العمل. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة